فيها وصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. الحياة الجديدة من أمتع ما يكون فيها السفر، التنقل في الديار وبين الأقطار والأمصار ورؤية البحار والقفار والثمار والأشجار، لأنه خلق الواحد القهار سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض، سر في هذا الكون، متى تجد فرصة أن تسافر وتتنقل، لأن مع التنقل يعني تغير أمامك المشهد تماما. في التنقل تمر بالسفح وبالتل وبالروضة وبالنهر وبالبحر وبالمحيط وبالجبل وبالوهاد وبالصحراء، فتجد خلق الله وتجد دنيا الله وتجد هذا العالم المأنوس. وكتابي الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. تنقل في الأرض، قل سيروا في الأرض وتفكر في قدرة الباري سبحانه وتعالى. الكرة هذه الأرضية تظهر فيها حروف القدرة ورسم أحرف الصمدانية وإبداع الباري سبحانه وتعالى في الخلق. ولهذا كان كثير منهم يتنقل ويسافر، خاصة الشعراء، لأنهم يقصدون ديارا وممدوحين وملوكا وحكاما. يقول أبو تمام يصف نفسه، لأنه يقول كان الخضر مشهور عليه السلام بأنه تنقل في البلدان، فيقول عن نفسه: خليفة الخضر من يربع على وطن في موطن، فظهور العيس أوطاني، فظهور العيس أوطاني بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين بالفسطاط جيراني. فهم يتنقلون، كان السلف يطلبون العلم، وبعضهم الرحلة في السماع، تعرف الرامز هرمزي، الرحلة في السماع ذكر فيها يقول: معالم مررت بها وآيات في الكون. رحلة ابن بطوطة عجيبة، يوم تحدث فيها تجد أنك أمام لوحة رسام مبدع، جميل الإبداع وجميل رسم وجليل وجميل الحروف. فهو يتكلم عن ممالك وعن بحر امتطاه وعن نهر تخطاه وعن صحراء قطعها وعن تل وقف عنده وعن جبل صعد، شيء فوق العادة. إذن سافر، وأوصيك في السفر بتقوى الله، وأوصيك أن تتفكر في مخلوقات الله، وأوصيك بكثرة ذكر الله، وأقم شرع الله وأنت مسافر: الصلوات الخمس، تلاوة القرآن، الكف عن المعاصي، وأن يكون لسفرك، إذا كان لسفرك مشروع كان أحسن. يعني إن كان مثل مشروع تجارة فاتق الله في التجارة، مشروع دعوة هذا أعظم وأنبل. كان سلفنا يسافرون، الصحابة سافروا والسلف للدعوة في سبيل الله. سفر لطلب العلم مثل هذه التخصصات، إنو به أن تطلبه لوجه الله فتسافر للتخصص. سفر مثل العلاج، هذه أسفار مشروعة رائعة، لكن يكون عندك تفكر وتدبر لتعود من السفر بفائدة ومعلومات طيبة. بعضهم كتب رحلاته في السفر، كثير من السلف لهم كتب الآن موجودة، ويسمى هذا يسمى أدب الرحلات، أدب الرحلة. فقصوا علينا من قصصهم وتنقلاتهم، من آخر معالي الشيخ محمد العبودي، فتجد أنهم أخبرونا ونفعونا وأثرونا بالمعرفة فيما رأوا وشاهدوا وسمعوا. وإذا سافرت إلى بلد احرص أن تعود منه بفائدة. دخلت مدينة، اجلس مع العلماء الخبراء فيها، أهل الرأي، أهل المشورة، أهل الأدب، أهل الحكمة، حتى ترجع بفائدة من سفرك، تعود إلى أهلك بسفرك. بعض الناس كثير الأسفار لكنه صفر في المعلومات والثقافة، يذهب ويأتي كما جاء، ما في زيادة، يعني رجع وأتى وسافر وذهب. وبعض مقيم في بلدي لكنه كثير الاطلاع، كثير المشاورة، كثير التأمل، كثير الاستقراء، كثير التفكر. استفد من سفرك، ما يكون سفر بس كذا بلا تأمل ولا تفكر ولا تدبر ولا وعي. هذا هو السفر الصحيح الذي يبهجك ويشرح خاطرك ويزيد ويثري في معلوماتك. شكرا لكم وإلى اللقاء. تلك المعاني